بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثاني. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. الأصل الثاني من الأصول الستة أن الله أمر بالاجتماع على الدين وترك التفرق فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا يجوز التفرق في التوحيد والعبادة والمعبودات. المعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، والعبادة حق لله، لا يجوز الاختلاف في هذا، ما يجوز الاختلاف في هذا الأصل أبدا. نعم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين نعم. الله هذا بيانا شافيا كافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا. نعم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني في الدين، بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية. الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دين واحد لا تفرق فيه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. تفرق في مسائل الفقه والاجتهاد حسب ما يظهر من الأدلة هذا شيء آخر لا يذم، لكن الواجب اتباع ما قام عليه الدليل من اجتهادات العلماء، وهم يجتهدون، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ في اجتهاده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وقصده الحق لكن ما وافق الحق. الله يأجره على اجتهاده ويغفر له خطأه. فالدين ما فيه تفرق، قال هذا دين فلان وهذا دين المشايخ ولا دين الناس وذا دين فلان وذا، لا، الدين دين الله واحد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبينه ووضحه للناس، فلا يقبل التفرق والاختلاف. نعم. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. نعم. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. نعم. ما وردت به السنة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بالاتباع ونهيه عن الابتداع: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا، يعني ولو لم يحدث البدعة لكن عمل بها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز إحداث البدع ولا يجوز العمل بها، لأنها ليست من دين الله عز وجل. نعم. ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين عندهم. التفرق في الدين هو العلم عندهم، يقول هذا العلم، هذا العالم الفلاني وهذا مذهب، وذا العالم الفلاني وذا مذهبه. الدين ما فيه تفرق. نعم، الاجتهاد يحصل، ولكن يجب أن يرجع الجميع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أصر على البقاء على المخالفات ولم يرجع إلى السنة فهذا قد خرج من الدين وضيع الدين، ضيع الجادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الدين واضح ولله الحمد بين، لكن يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى فهم، ما هم من العادات والتقاليد وما وجدنا عليه الناس وما يفعلها للبلد وما لا، الدين اتباع وليس ابتداعا، ولا يؤخذ الدين عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خالف الرسول فلا عبرة به كاهنا من كان، ولو كان إنه يعد من العلماء ويعد من ما ومن العباد ما يعتبر هذا. نعم. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. نعم. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، ينكر على الناس اتباع الصالحين والاقتداء بالصالحين، هذا زنديق، هذا زنديق يسمونه جاء بمذهب غير مذاهب العلماء، يسمونه بأسماء، وهو يقول لهم يا عباد الله اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعوا رسول الله ولا تتبعوا غيره، هو القدوة وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الرجوع إليه في حياته وبعد مماته، الرجوع إلى سنته لما اختلفنا فيه، هذا هو الدين. أما أن يؤخذ الدين من العوايد والتقاليد والمذاهب والأشياخ فهذا دين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. ما وصى به نوحا هذا هو الدين، شرع لكم من الدين ما وصى، هؤلاء هم أولو العزم الخمسة، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به، هذا الذي وصى به الله أولو العزم من الرسل، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هؤلاء هم الخمسة المذكورون في هذه الآية. نعم. ثم صاغ الأمر إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية. نعم. ثم صاغ الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصاغ الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، يصفونه بهذه الأوصاف. نعم. الأصل الثالث أن يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.